ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، فسألهما أصحابه: لمن أنتما؟ فقال: نحن سقاة لقريش. فكره ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وودوا أن لو كان لعير أبي سفيان، وأنه منهم قريب ليفوز به، لأنه أخف مؤونة من قتال النفير من قريش لشدة بأسهم واستعدادهم لذلك. فجعلوا يضربونهما، فإذا آذاهما الضرب قال: نحن لأبي سفيان. فإذا سكتوا عنهما قال: نحن لقريش. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: والذي نفسي بيده، إنكم لتضربونهما إذا صدقا وتتركونهما إذا كذبا. ثم قال لهما: أخبراني أين قريش؟ قال: وراء هذا الكثيب. فقال: كم القوم؟ قال: لا علم لنا. فقال: كم ينحرون كل يوم، أي كم يذبحون من الإبل؟ فقال: يوما 20 ويوما 10 ويوما 9. فقال صلى الله عليه وسلم: القوم ما بين 900 إلى 1000. وذلك لأن البعير الواحد يأكله ما يقارب 100 رجل. قال: وأما بسبس بن عمرو وعدي بن أبي الزغباء فإنهما وردا ما أبد بدر، فسمع جارية تقول لصاحبتها: ألا تقضيني ديني؟ فقالت الأخرى: إنما تقدم العير غدا أو بعد غد، فأعمل لهم وأقضيك. فصدقهما مجدي بن عمرو، فانطلقا مقبلين لما سمعا، ويعقبهما أبو سفيان. فقال لمجدي بن عمرو: هل أحسست أحدا من أصحاب محمد؟ فقال: لا، إلا أن راكبين نزلا عند تلك الأتمة. فانطلق أبو سفيان إلى مكانهما، وأخذ من بعر بعيرهما ففته، فوجد فيه النوى. شوف ذكاء العرب. فوجد فيه النوى، فقال: والله هذه علائف يثرب. فعدل بالعير إلى طريق الساحل، يعني أخذ طريقا آخر لما علم أن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ينتظرونه. قال: فعدل بالعير إلى طريق الساحل فنجا، وبعث إلى قريش يعلمهم أنه قد نجا هو والعير، ويأمرهم أن يرجعوا. وبلغ ذلك قريشا فأبى أبو جهل، وقال: والله لا نرجع حتى نرد ماء بدر، ونقيم عليه ثلاثا، ونشرب الخمر، وتضرب على رؤوسنا القيام. فتهابنا العرب أبدا. فرجع الأخنس بن شريق بقومه بني زهرة قاطبة، وقال: إنما خرجتم لتمنعوا عيرهم، وقد نجا، ولم يشهد بدرا زهري إلا عما مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله والد الزهري، فإنهما شهداها يومئذ وقتلا كافرين. فبادر رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا إلى ماء بدر، ونزل على أدنى ماء هناك،

والبخاري وغير واحد من المتقدمين، وقد سردهم كما ذكرتهم ابن حزم في كتاب السيرة له، وزعم أن 8 منهم لم يشهدوا بدرا بأنفسهم، وإنما ضرب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسهمهم، فذكر منهم عثمان وطلحة وسعيد بن زيد. ومن أجل من اعتنى بذلك من المتأخرين الشيخ الإمام الحافظ ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى، فأفرد لهم جزءا وضمنه في أحكامه أيضا. وأما المشركون فكانت عدتهم كما قال صلى الله عليه وسلم ما بين 900 إلى 1000، وقتل من المسلمين يومئذ 14 رجلا، 6 من المهاجرين و6 من الخزرج و2 من الأوس. وكان أول قتيل يومئذ مهجع مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقتل رجل من الأنصار واسمه حارثة بن سراقة، وقتل من المشركين 70 وقيل أقل، وأسر منهم مثل ذلك أيضا. وفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأن بدر والأسرى في شوال. انتهى كلام ابن كثير في غزوة بدر، وإن فيها من الدروس والعظات والعبر أن الله عز وجل ناصر دينه ومؤيد عباده بالملائكة، وأن هذا النصر والتأييد لنبيه ولكل من اتبع نبيه صلى الله عليه وسلم، وإن الله ينصر من ينصره. وأيضا فيه دروس وعبر للمسلمين أن لا يهابوا الكفار مهما كثرت أسلحتهم ومهما كثر عتادهم وعددهم ومهما كان عندهم من تطوف الأسلحة، فإذا صدق المسلمون ورجعوا إلى الإيمان الصادق والتوحيد الخالص وحكموا شرع الله فإن الله عز وجل يعزهم وينصرهم ويؤيدهم بجنود لا يعلمونها. وهذا النصر متحقق لكل المؤمنين المتبعين، ففيه من العظات والعبر والدروس للمؤمنين والمسلمين اليوم، وأن النصر ليس بكثرة عدد وعتاد بقدر ما هو إيمان واتباع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.